حياتك يا بلادي. تشوف أفيد ما يجب طعم بين. تشوف أفيد حياتك يا بلادي. إحنا غرباء فضل بابو يا بلادي.